بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب ستة مواضع من السيرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الشريعة العلمية السادسة عشرة المقامة في إندونيسيا في شهر ذي القعدة عام 1439 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الدنيا. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا بالأمس عن الموضع الأول من الستة المواضع في السيرة، وكان الكلام عن قصة الوحي، وبينا شيئا من ذلك، كيف نزل الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام في غار حراء، وذكرنا ما صنعته خديجة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام حين ذهبت به إلى ورقة ونصرته وأيدته رضي الله عنها ورضي الله عن ورقة. وتكلمنا كذلك عن ما يتعلق بالشبهة التي أثارها أهل البدع من الخرافيين والقبوريين، وقلنا هي الشبهة نفسها التي كان عليها أهل مكة من كفار قريش، فيزعمون أن هذه الآلهة تشفع لهم وتقربهم إلى الله. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الموضع الثاني، فقال عليه رحمة الله الموضع الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد لم يكرهوا ذلك واستحسنوه وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه إلى أن صرح بسب دينهم وتجهيل علمائهم، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة وقالوا سفه أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا. إذن هذا الموضع الثاني يريد المؤلف عليه رحمة الله أن يبين أصلا عظيما، وهو أصل العداوة لدين المشركين وإظهار البغض لهذا الدين، فلا بد من التبرؤ من دينهم وإظهار بطلانه، هذا واجب ومن أصول الإيمان. ولهذا المؤلف ذكر السيرة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم متى ظهرت العداوة من كفار قريش والأذية له ولأصحابه؟ حينما أظهر عداوة هذه الآلهة، أظهر العداوة لهذه الآلهة، شتم آلهتهم، عاب دينهم، بين بطلانه، أظهر فساده، فلما رأوا ذلك عادوه وآذوه، وحصلت تلكم الأساليب القذرة التي استخدمها كفار قريش في حرب النبي عليه الصلاة والسلام وفي حرب أصحابه. ولهذا قال وحدثوا أنفسهم بالدخول، يعني في أول الأمر نظروا ما هذا الدين الذي جاء به محمد، فلننظر إليه لعلنا ننظر إلى دين حق فنتبعه، أو ننظر يكون دين هو خاص به كما كان من قبله، لأن هناك من كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان على الحنيفية على دين إبراهيم، ومنهم ورقة بن نوفل كان على النصرانية الصحيحة الحقة، ولهذا آمن برسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك زيد بن عمرو بن نفيل، وذكروا أيضا ابن أبي الصلت، وذكروا مجموعة كانوا يتحنثون ويتعبدون ويتبعون دين إبراهيم، لكن ما كانوا يظهرون العداوة للمشركين ولا يسبون آلهتهم ويبينون بطلانها. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قام بهذا الأصل العظيم. ما هو هذا الأصل؟ إظهار العداوة والتبرؤ من الشرك ومن آلهتهم وأنها باطلة ويجب تسفيهها. فلما صنع هذا قامت قريش ففعلت الأفاعيل برسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما ابتدأوا ذهبوا إلى عمه: كف عنا ابن أخيك، فإنه شتم آلهتنا وعاب ديننا وسب وفعل وقال. فجاء في سيرة ابن إسحاق بإسناد حسن أن أبا طالب دعا النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بهذا، فسمع منه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا عم، أرأيت هذه الشمس؟ فما أنا بأقدر منكم من أن تستشعلوا شعلة منها أن أدع هذا الأمر. يعني إذا كنتم تستطيعون أن تصلوا إلى هذه الشمس فتأخذون منها شعلة، وأنتم لا تستطيعون، وأنا كذلك لا أستطيع أن أترك هذا الأمر. وهو المنابذة لهؤلاء والتحذير منهم وبيان باطلهم، لأن هذا هو الواجب لصاحب الحق. هل يعقل أنك تأتي إلى الباطل فتذكره بخير أو تسكت عنه أو تسأل ما حكم هذا فتسكت عنه وكأنه حق، أو كأنك تقول للسائل: هذا لك أن تعمل به، أنا لا أتكلم فيه، أنا لا أبين بطلانه، أنا أسكت عنه. هذا غلط. لو سئلت عن بدع الصوفية والخرافات التي يفعلونها، لو سئلت عن مذهب الأشاعرة أو الجهمية وما فيه من بطلان، ماذا ستقول؟ هل ستسكت عنه وتظهر للسائل ومن يثق فيك أن هذا حق وهذا حق، أو أنا أدعو إلى هذا الحق لكن أنا لا أتكلم في الباطل، لا أحذر، لا أبين، إنما أدعو إلى هذا الحق وأسكت؟ هذا ليس دين النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء به. النبي صلى الله عليه وسلم سفه أحلامهم وعاب آلهتهم كما ذكر المؤلف، وشتم آلهتهم أيضا. لماذا؟ لأن هذا هو الواجب. فلما رأت قريش بدأت تقاوم النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت تستخدم هذه الأساليب في حرب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا أول ما ابتدأوا ذهبوا إلى عمه، لأنهم يعرفون مكانة أبي طالب في قريش، كان رجلا في قريش ذا مكانة، فذهبوا إليه حتى يكف ابن أخيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استطعتم أن تستشعلوا شعلة من هذه الشمس ولن تستطيعوا، كذلك أنا لا أستطيع أن أترك هذا الأمر. فتركه أبو طالب وقال: ما كذبنا ابن أخي، وهو يعرف أنه صادق أمين لا يكذب. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم. أما الرواية المشهورة لو وضعوا الشمس عن يميني والقمر عن يساري، هي موجودة أيضا في سيرة ابن إسحاق لكنها لا تصح، وردت بإسناد منقطع فهي ضعيفة، لكن ذكرت في كتب السيرة وساقها ابن إسحاق بإسناد منقطع. فلما رأوا أن أبا طالب ما صنع شيئا للنبي عليه الصلاة والسلام، بل تعهد بالدفاع عنه وكان يحوطه وينصره، وكانت ترى ذلك، وهذا من حكمة الله عز وجل أن جعل رجلا من كبار قبائل مكة ومن بني هاشم يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى على كفره، لم يسلم. هذه من حكمة الله، لأنه لو أسلم لتجرأ عليه وفعلوا به مثل ما فعلوا بغيره من أهل الإسلام، لكن لأنه بقى على دين عبد المطلب كانوا يحترمونه ويظهرون له ذلك. فلما رأوا أن هذا لم ينفع وأن أبا طالب ما صنع شيئا، ماذا صنعوا؟ بدأوا يشيعون الاتهامات، يطعنون في رسول الله عليه الصلاة والسلام، تارة يقولون مجنون، وتارة يقولون كذاب، ويقولون ساحر، ويقولون جاء بكتاب أو بقرآن علمه رجل أعجمي. وهكذا استمروا في الاتهامات والطعونات والكذب وترويج ذلك بين الناس، كما قال المؤلف: قال فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة، أظهروا له العداوة، وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. فالله عز وجل رد عليهم: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ثم قالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. هذا قولهم، قبحهم الله، قالوا هذه أتى بها من الكتب السابقة وادعى أنها وحي وأنها تنزل عليه. وزعموا أيضا أنه ساحر وأنه كذاب، وقال الكافرون ساحر كذاب. كل هذا من الاتهامات والظلم والفجور والكذب الذي ادعته قريش على النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك كما قال المؤلف أظهر العداوة. لماذا؟ لأنه هو بين بطلان آلهتهم. فيريد أن يصل معك المؤلف إلى هذا الأصل، أنه يجب أن تبطل الباطل وتظهر الحق وتبين فساد الباطل، لا تكتفي ببيان الحق وتسكت. أظهر الحق وبينه ثم بين الباطل، لأن هذا الباطل له أناس يدعون إليه وينشرونه، بل تقام الآن قنوات وفضائيات وكتب تنشر في كل مكان في نشر الباطل. فهل يقال اسكتوا عنهم؟ هل الباطل ينتشر في الهواء هكذا وحده، وإلا في فكر يحمل من أناس وتنشره أمم وأناس ومنظمات؟ فيجب محاربة هذا الباطل كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا استمروا في هذه الاتهامات واستمروا في الطعن في رسول الله، بل وزادوا في السخرية من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الله قال له ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يعني ليس هذا سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وحده، بل حتى الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام استهزأوا بهم، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم سخروا منه، كانوا يتهمونه. حتى إن امرأة كما في صحيح البخاري جاءت إليه، وهذا من منطلق السخرية، تقول له إني لا أرى شيطانك قد قربك، لعل شيطانك قد تركك، وهي تقصد جبريل عليه الصلاة والسلام، إني لا أراه منذ ليلة أو ليلتين. فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما تركك ربك، ما قلى ما تركك، ردا على هذه المرأة كما في صحيح البخاري. أصحابه يسخرون منهم، يقولون هؤلاء لضالون، هؤلاء أهل ضلال الذين تبعوا محمدا عليه الصلاة والسلام. إذن هذه كما ذكر المؤلف هذه بعض العداوة التي أظهرها كفار مكة. أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ يعني هل يعقل بلال وصهيب وعمار وفلان الذين هم من الضعاف أو من العبيد هم الذين يختارهم الله لأن يتبعوا الحق، ونحن صناديق قريش وأهل النسب والمال والمكانة نبتعد عن هذا الحق؟ لا يعقل، هذا من سخريتهم. أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ فكانوا يسخرون من هؤلاء الذين كانوا يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام. رأوا أن هذه الأساليب لم تنفع، صاروا يشوشون على من يقرأ القرآن. إذا وجدوا أحدا يقرأ القرآن، يعلم شخصا أو يقرأ عند البيت أو يعلم شخصا حتى يسلم، يأتوا ويصفقون ويصفرون ويصرخون حتى لا يسمع القرآن، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهذا ديدنهم. كل هذه أساليب اتخذتها قريش لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم عاداهم وشتم آلهتهم وبين بطلان ما يعبدونه، واستمروا في هذه الأساليب، استمروا حتى إنهم من أساليبهم القذرة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أنت رسول أرسلك الله، لماذا لا تأتي بالمعجزات كما كان الأنبياء قبلك يأتون بالمعجزات؟ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، يعني أين الجنة وأين الملائكة لا تنزل عليك وأين وأين؟ فكانوا يطلبون المعجزات، لا يطلبونها لأنهم يريدون أن يهتدوا، إنما يطلبونها سخرية وكذبا وتعاليا، وإلا قد انشق القمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه ومع ذلك لم يسلموا، ورأوا آيات وأخبار أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وحصلت ومع ذلك لم يسلموا، لأنهم كما أشرت بالأمس كانوا يجحدون، كما قال الله ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، كان عندهم جحود شديد. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. إذن وفي آية أو في آيات سورة الإسراء أيضا طلبوا المعجزات من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك. انظروا، حتى لو صعدت إلى السماء لن نؤمن. متى؟ ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. انظروا، كل هذه الطلبات والمعجزات التي أرادوها أرادوها كذبا، لم يريدوها حقيقة حتى يهتدوا. ولهذا قال لهم أنا رسول أبلغ عن ربي، لست أنا الرب الذي يفعل هذا. لماذا الله عز وجل ما أنزل لهم ما طلبوا؟ لأنه لو أنزل ولم يسلموا سيهلكهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما في مسند الإمام أحمد، قال فإن لم يؤمنوا أهلكتهم، فقال بل أستأني بهم يا رب، يعني أصبر عليهم. لأن هكذا كانت الأمم السابقة، تأتي الآية فإذا لم يؤمن القوم لهذا النبي يهلكهم الله عز وجل. أهلك قوم نوح، وأهلك قوم صالح وشعيب وقوم لوط، أهلكهم بالصيحة وبالحجارة. فهنا أيضا قال الله وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، فكانوا يكذبون وينزل عليهم العذاب، فلا يجعل الله لهم نسلا ينهيهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يصبر عليهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. إذن هذا أيضا من العداوة التي كانت تصنعه قريش في حرب النبي عليه الصلاة والسلام، سبوا القرآن وطعنوا فيه، وكانوا يريدون أن يصل هذا السب لأهل الإسلام حتى يتأذى المسلمون. لهذا الله قال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، يعني لا ترفع صوتك فيصل صوتك إلى أهل الكفر فيسبون القرآن، فلا يتحمل أهل الإيمان عندما يسمعون سب هذا المصحف أو سب هذا القرآن، ولا أيضا تخفض من صوتك وتخافت به حتى إن من خلفك من أهل الإيمان لا يسمعون، لكن وابتغي بين ذلك سبيلا. كل ذلك لأنهم كانوا يسبون القرآن كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ثم حاول المشركون أيضا أن يتصلوا باليهود كما جاء عند أحمد في المسند وعند الترمذي، وكل ذلك من أجل أن يطلبوا منهم شيئا من الأسئلة التعجيزية، يعني أنتم أهل الكتاب أعطونا شيئا نسأل هذا النبي حتى نمتحنه وحتى نظهر للناس أنه لا يعرف شيئا. فقالت اليهود اسألوه عن الكهف وأهل الكهف، واسألوه كذلك عن ذي القرنين، واسألوه عن الروح. فحصل أن كفار قريش سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة، فنزلت سورة الكهف وفيها قصة أهل الكهف وفيها الكلام عن ذي القرنين. وأنزل الله أيضا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فأجاب عن هذه الأسئلة التي استمدوها من اليهود. وكل ذلك كما أشرت ليس للهداية ولا لطلبها، إنما لعداوة النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا لما رأوا أن هذه الأساليب كلها لم تنفع لجأوا إلى أسلوب الترغيب، يا محمد إن أردت مالا أعطيناك، إن أردت زوجة زوجناك، إن أردت أن تكون ملكا ملكناك، كما قال الله ودوا لو تدهن فيدهنون، يريدون منك أن تتنازل حتى يتنازلوا، وهو ما كان يتنازل وحاشاه عليه الصلاة والسلام، كان يسب آلهتهم ويسفه أحلامهم ويظهر التوحيد، وبدأ بأقرب الناس إليه وأنذر عشيرتك الأقربين، يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، فناداهم أنقذوا أنفسكم من النار، يعني من عبد هذه الآلهة ومات على ذلك فهو في النار لا يخرج منها أبد الآبدين. ولهذا كانوا يثيرون هذه الشبهة، يقولون عبد المطلب في النار، فلان ابن فلان في النار، قصي في النار، فكان يقول نعم ويؤكد كما جاء في بعض الروايات وإن كان فيها ضعف، لكن معناها صحيح، هؤلاء الذين ماتوا كانوا على الشرك. ولهذا في صحيح مسلم جاءه رجل قال أين أبي؟ قال أبوك في النار. ثم حزن هذا الرجل أو وجد في نفسه شيء لأن هذا أبوه، فقال أبي وأبوك في النار، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. ولما استأذن ربه في أن يستغفر لأمه منعه الله عز وجل، ثم استأذنه في أن يزور قبرها فأذن له. لماذا منعه؟ لأن أمه ماتت على الشرك، فكان عليه الصلاة والسلام على هذا يتبرأ من الشرك وينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد. فلما أيضا فشلت هذه المحاولة وهي الترغيب، إن أردت لجأوا إلى الترهيب والتعذيب وقتل المؤمنين وملاحقتهم وأذية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأتي أبو جهل ويهدد لئن وجدت محمدا يسجد لأعفرن وجهه، ويأتي ذاك ويضع عليه سل الجزور، وكان يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بعد موت عمه أبي طالب اشتد الأذى. فهاجر من هاجر إلى الحبشة، ثم هو نفسه هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، أرادوا قتله وتتبعوه ووضعوا 100 من الإبل لمن أتى به، فاختبأ في غار ثور ثم خرج مع أبي بكر الصديق إلى المدينة. إذن هم يريدون قتله ويريدون سجنه، لكن نجاه الله عز وجل فخرج من مكة إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك ومعلوم أنه لم يشتم عيسى وأمه ولا الملائكة ولا الصالحين، يعني هؤلاء الذين كانوا في مكة ويعبدون غير الله، منهم من يعبد الأصنام، منهم من يعبد الكواكب، منهم من يعبد الشمس والقمر، منهم من يعبد عيسى، وعيسى نبي رسول كريم عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، ومنهم من يعبد أمه مريم عليها السلام، وهي ليست نبية، هي امرأة صديقة، أم عيسى وأمه صديقة، وليس في النساء نبيات، إنما الرسالة والنبوة من خصائص الرجال، خلافا لما قرره ابن حزم وقد أخطأ في ذلك رحمه الله. ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الملائكة. هل النبي عليه الصلاة والسلام سب عيسى أو سب الملائكة أو الصالحين؟ حاشاه عليه الصلاة والسلام، ما صنع ذلك، إنما بين أن عبادتهم لغير الله باطلة ولا تجوز، ولو عبدوا من عبدوا، لكنه لم يتعرض لعيسى ولا تعرض لهؤلاء، لأنهم أهل صلاح وأهل تقوى، وإن عبدوا فهم غير راضين بهذه العبادة، لأن الطاغوت هو الذي يعبد من دون الله يرتضي هذه العبادة، يرتضيها كفرعون وغيره، فهؤلاء طواغيت. ولهذا أراد المؤلف بذلك أن هؤلاء الذين عبدتموهم من غير الله لا يرتضون هذه العبادة ويتبرؤون ممن عبدهم يوم القيامة. كذلك الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام صنعوا كصنيعه، فدعوا إلى التوحيد وحذروا من الشرك وأظهروا العداوة، كما قال إبراهيم إنني براء مما تعبدون، وقال أيضا إنهم عدو لي إلا رب العالمين، والآيات كثيرة في قصته عليه الصلاة والسلام، إني بريء مما تشركون في سورة الأنعام، فكان يتبرأ ويظهر العداوة هو وقومه. وقد بين الله عز وجل أن لنا أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أظهروا العداوة وبينوا فساد ما عليه هؤلاء. ماذا صنع إبراهيم؟ انظروا إلى العداوة التي أظهرها إبراهيم، نصحهم وبين لهم، قال الله عز وجل ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، وقد كان الله أعطاها الحجة، قال الله عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، كان صاحب حجة إذا ناظر. فلما جاء إليهم جاء لهم برفق يدعوهم إلى التوحيد ويبين لهم بطلان هذه التي تعبد من دون الله، فقالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. هذا هو إظهار العداوة، يقول أنتم في ضلال، وليس فقط ضلال، ضلال واضح بين، أنتم بعيدون عن الحق، الحق في هذه الجهة وأنتم في هذه الجهة، لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال، حتى آباؤكم، حتى الآباء الذين ماتوا كانوا في ضلال، فسفها وعاب آباءهم. فقالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. يعني الواجب عليكم أن تعبدوا الله الذي خلق السماوات وخلق الأرض، هو المستحق للعبادة. فبعد ذلك ماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ توعدهم. لم يكتفي بسب الآلهة وتخطئة الآباء وأنهم في ضلال، قال تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، ستنظرون مني شيئا لا يعجبكم في أصنامكم وآلهتكم هذه المزعومة. فماذا صنع؟ جاء إلى هذه الأصنام وضربها وكسرها بيده، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فجاء القوم فوجدوا الأصنام كلها محطمة إلا الكبير، أكبر هذه الأصنام. قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. لو كان لهم عقول تدرك، لهم عقول لكنها لا تدرك، قد عشعشت بالظلام والشرك والمخالفة، حينما رأوا هذه الأصنام لقالوا أي آلهة هذه؟ حطمت وهي لا تستطيع أن تدافع عن نفسها. لكن قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى، وهذا للتحقير، يذكرهم، يقال له إبراهيم. فطلبوا بأن يأتي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فجاء. جاء إبراهيم، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ هنا بدأت المناظرة، وانظروا كيف أقام عليهم الحجة حتى أنطقهم واعترفوا بحجته. فقالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. الذي حطم الأصنام هذا الكبير، وها هو أمامكم. لكن إذا أردتم أن تعرفوا حقيقة الأمر، اسألوا هذه الأصنام التي حطمت، قولوا لها من حطمكم؟ من ضربكم؟ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. إذن اعترفوا هنا بظلمهم وبعقولهم الفاسدة الكاسدة التي عشعش فيها الجهل والظلام والعناد والجحود، اعترفوا. لكن انظروا ما أسرع ما رجعوا إلى عنادهم وجحودهم، ثم نكسوا على رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. وهذه هي الحجة التي يريدها إبراهيم، هذا الذي يريده. إذن اعترفتم أنهم لا ينطقون، كيف تعبدون آلهة لا تنطق، لا تتكلم، لا تشفع، لا تنفع، لا تتحرك، لا تضر، لا تفعل شيئا، كيف تعبدونها؟ كيف تقدمون لها القربان وأنتم تعترفون أن الله هو رب السماوات والأرض؟ فلما قال هكذا وسمع منهم الحجة التي يريدها، أنطقهم الله بها، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفل لكم، يعني سحقا وبعدا، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون. فلما قامت عليهم الحجة وألجمهم وأسقط في أيديهم وما استطاعوا الكلام، لجأوا إلى القوة. ماذا قالوا؟ حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. هذا الذي عندهم، لا يملكون إلا هذا. لكن شاء الله عز وجل أن ينجي هذا النبي الكريم إبراهيم الذي لنا أسوة عظيمة فيه، والذي آتاه الله الحجة والبيان، واستطاع أن يلجمهم وأن يسكتهم، وأظهر العداوة وسفه أحلامهم وشتم آلهتهم بل وحطمها بيده عليه الصلاة والسلام، فأنجاه الله من النار. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فنجاه الله وخرج هو ولوط إلى الشام بعد أن كانوا في العراق. إذن هذه قصة تؤكد ما ذكره المؤلف، لهذا قال لكن لما ذكر أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتما. وهذا ما كان يصنعه إبراهيم، بين لهم أنها لا تنفع ولا تضر ولا تنطق ولا تتكلم، فجعلوا هذا هو الشتم، شتم آلهتنا وطعن في ديننا. إذن المؤلف يريد أن يبين أصلا عظيما كما أشرت، وهو أصل البراء والبغض والخلاص والبعد، والتبري من دين المشركين. يعني لا يكفي أن تقول هذا باطل وأنا عرفت الباطل فلا علاقة لي به، وترى أهل الحق يظلمون ولا تنصرهم. يجب أن تنصر الحق وأن تنصر أهله وتصبر على الأذى إن جاءك الأذى، لأن هذا هو سبيل المؤمنين وسبيل الأنبياء والمرسلين قبل ذلك. وها نحن قد ذكرنا كيف تأذى النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وكيف تأذى الصحابة ومنهم من قتل رضي الله عنهم. فلا يكفي أن تعرف الحق وتسكت عن الباطل، يجب أن تبين الباطل لكن بالأدلة والبراهين والحجج، كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أظهر الحجج والبراهين وناظرهم وناقشهم حتى أسكتهم، ثم هم أنفسهم أنطقهم الله، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. إذن أنتم تعرفون أنها لا تنطق، كيف تعبدونها؟ كيف تعبدونها من دون الله؟ لكنهم لجأوا بعد ذلك إلى القوة. لهذا من نواقض الإسلام والتي ذكرها المؤلف نفسه في كتابه النواقض، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر إجماعا. يجب أن تكفر من كفره الله ورسوله، لأن التكفير من ديننا، لكن لا إفراط ولا تفريط، لا تفعل كما فعل الخوارج من تكفير المسلمين والمؤمنين، بل كفروا الصحابة وقتلوا بعضهم، ولا تفعل كما تفعل المرجئة، إنما تكون على طريقة أهل السنة والجماعة. إذا جاء النص فيه التكفير وفيه أن هذا كفر، ثم وقع هذا الرجل في الكفر لم يكن جاهلا، يعني قامت عليه الحجة وبينت المحجة، قامت الشروط وانتفت الموانع، فهنا يقال أن هذا كافر فيكفر. لهذا أهل الإسلام يكفرون اليهود والنصارى، لماذا؟ لأن الله كفرهم في القرآن. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول: ما لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كبه الله في النار. إذن سمع، علم أن هذا رسول وجاء بالحق، ثم يعطيه ظهره ولا يؤمن به، هذا من أهل النار. لهذا كفر اليهود وكفر النصارى من المعلوم بالدين بالضرورة، لا يجوز للمسلم أبدا أن يتساهل في هذه الأمور، لأن هذا في القرآن وفي السنة. ولا يجوز للمسلم أن يعتقد أن هناك شيء اسمه وحدة الأديان، وأنه يمكن أن تجمع هذه الأديان فتكون كدين واحد، هذا يصادم أصول الاعتقاد ويصادم الكتاب والسنة، وهو كفر، ومن اعتقده فقد كفر. فلا بد من التبري والبراء، لا بد، والبغض وإظهار العداوة. لكن قد يضعف الإنسان أحيانا، يكون في بلد ليس فيها ذاك الذي يستطيع أن يظهر دينه فيضعف نوعا ما. فإن كان هذا البلد بلد المشركين، فيجب على هذا المسلم أن يخرج من هذا البلد وأن يهاجر، لأنه لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه، لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه، فوجب عليه الخروج. فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مكة، وهي أحب الأرض إلى الله، أحب الأرض إلى الله مكة، كما جاء في الحديث: والله إنك لأحب الأرض إلى الله وأحب الأرض إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. أراد عليه الصلاة والسلام أن يقيم دين الله، أبوا وعاندوا وكفروا وأرادوا قتله، فأذن له بالهجرة فهاجر عليه الصلاة والسلام. المجوس، عباد الأصنام، عباد الأوثان، الدروز، الملاحدة، كل هؤلاء كفار. حتى الإسماعيلية والروافض عندهم من العقائد الكفرية التي توجب على أهل الإسلام أن يبينوا كفرهم، بل ويكفروهم، لأنهم ينشرون هذه العقائد الفاسدة العاطلة، عقائد خبيثة تنابذ التوحيد تماما. قال: فإذا عرفت هذا، عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين، والتصريح لهم بالعداوة والبغض، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. والأدلة كثيرة في كتاب الله، هذه آية من الآيات: المؤمن الصادق الذي يؤمن بالله واليوم الآخر لا تجد في قلبه مودة للكفار، إنما يكون في قلبه العداوة والبغض والكراهية وإظهار ما عندهم من باطل. هذا هو الولاء، هذا هو البراء من ديننا، الولاء لأهل الإسلام وأهل الإيمان، والبراء لأهل الشرك والمخالفة. ما معنى الولاء؟ الولاء النصرة، والمحبة، ويأتي بمعنى الإكرام، ويأتي بمعنى التقرب، هذا معنى الولاء. البراء، ما معنى البراء؟ إظهار العداوة والبغض كما ذكر ذلك المؤلف، قال والتصريح لهم بالعداوة والبغض. فالمؤمنون والمؤمنات كما قال الله بعضهم أولياء بعض، هذا هو الولاء المطلوب من المؤمن، أن يحب أخاه، يحب له الخير. وكما جاء في الحديث الصحيح، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فتتمنى له الخير وتحبه وتنصحه وتعطيه حقوقه التي أمرت بها وتدعو له وتفرح لفرحه، هذا هو معنى الولاء، المحبة والإكرام وكذلك النصرة، تنصر أخاك المسلم. البراء هو أنك تتبرأ من أهل الشرك وأهل الكفر وأهل البدع وأهل المخالفات، لأنهم خالفوا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا أقيمت عليهم الحجة وأصروا وعاندوا وكابروا. هذا الولاء والبراء الناس فيه بين إفراط وتفريط، منهم من يقصر فيه والعياذ بالله، حتى إنه يصرح أنه لا يجوز عداوة اليهود والنصارى، فيقول اتقوا الله، لا تعادوا الناس، نحن كلنا بشر وكلنا في ميزان واحد وهو ميزان الإنسانية، فلا نكره أحدا من الإنسان أو من بني الإنسان. هذا كلام باطل وفاحش ومخالف ومصادم للنصوص. وفي المقابل هناك من أفرط فكفر أهل الإسلام بحجة أنه لابد أن نتبرأ ممن يخالف، فيكفر المسلمين كما تصنع الدواعش والخوارج ومن لف لفهم من أهل الغباء والغرور. لكن أهل السنة وسط، يكفرون من كفره الله ورسوله، ويتبرؤون ممن تبرأ منه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهكذا. ولهذا هناك صور لا يجوز للمسلم أن يعتقد أن هذه الصور أنه يكفر بفعلها، قد يرتكب معصية، قد يرتكب كبيرة، لكنه لا يكفر، لا يخرج عن دائرة الإسلام. يعني مثلا من المستثنيات التقية إذا احتجت إليها، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا يجوز للمؤمن أن يتخذ الكافرين أولياء، إنما واجب عليه أن يتخذ المؤمنين أولياء، فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إلا في حالة واحدة، إلا أن تتقوا منهم تقاه. إذا اضطررت إلى أن تظهر كلمة الكفر لضعفك وعجزك ولأنك لم تصبر فأنت معذور. وكذلك حديث عمار رضي الله عنه عندما أرادوا أن يقتلوه أو أرادوا منه أن يقول كلمة الكفر فحصل منه، فهو معذور بإجماع العلماء أن الرجل قد يقول كلمة الكفر عند الإكراه وعند الاضطرار، فهو معذور ما دام قلبه مطمئن بالإيمان، كما قال الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. في هذه الآية لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلا أن تتقوا منهم تقاه، فهذه من المستثنيات أن الإنسان قد يتقي ويحتاج إلى التقية، فلا يقال إنه كافر بل هو معذور، لكن قلبه مطمئن بالإيمان، لكن قلبه مطمئن بالإيمان، هذا باتفاق العلماء. ولو صبر حتى يقتل هذا خير له، لو صبر المؤمن واحتسب حتى وصل إلى أنه يقتل ويقتله أعداء الله، هذا باتفاق العلماء خير له من أن يقول كلمة الكفر، لكن لو قالها هو معذور، كما قتلت سمية أم عمار وقتل ياسر أبو عمار رضي الله عنهم. كذلك الحب الطبيعي أو الطبعي، أليس في ديننا يجوز للمسلم أن يتزوج نصرانية المحصنات من أهل الكتاب بنص كتاب الله؟ فإذا تزوجت نصرانية هل يقال هذا معه امرأة نصرانية وهو يودها ويحبها إذن هذا كافر؟ لا، لا يجوز أن يقال هذا، بل يقال هذا الرجل أحبها محبة طبيعية، محبة طبيعية، كما يحب الرجل الأنثى، فتزوجها بالحلال بالشروط ألا تكون امرأة يعني لها خدن أو تكون قد عرفت بأنها عاهرة أو زانية، يجوز. فلا يقال أن هذا من التولي والموالاة لليهود والنصارى لأنه تزوج كتابية، بل يجوز، وقد فعل هذا بعض الصحابة، حذيفة رضي الله عنه تزوج امرأة نصرانية فيجوز. هذه من المستثنيات، الزوجة الكتابية من المستثنيات. البر والإحسان للمشرك، لو رأيت مشركا فأحسنت إليه لا بأس، كما قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. طيب أين النهي عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هذه الآية نزلت في قصة أسماء كما في الصحيحين عندما قالت: يا رسول الله إن أمي جاءت راغبة أفأصل أمي وهي مشركة. راغبة يعني تريد مني شيئا، ترغب في شيء مني، ليس المقصود راغبة في الإسلام. لو كانت راغبة في الإسلام نعم هذا شيء طيب، لكنها لماذا سألت أسماء؟ لأنها لم تأتي تريد الإسلام، إنما جاءت راغبة في أمر. أفأصل أمي؟ فقال: نعم صلي أمك. فصلة الأم والأب وصلة الكافر من جهة أنك تحسن إليه وأن تكون بارا به لا بأس، ولا يقال هذا أيضا كفر أو هذا من التولي أو هذا من الولاء مع المشركين فأنت تواليهم، لا ليس هذا منه، هذا من المستثنيات التي ذكرها العلماء رحمهم الله. حتى التعامل معهم في التجارة وفي الصناعة والاستفادة منهم، هذه الأبواب لم يعرفها هؤلاء الدواعش والخوارج ولم يفرقوا. وانظر إلى الشبهة التي هي في الحقيقة حجة عليهم وكانوا يظنونها أنها حجة لهم، وهي ما جاء في قصة حديث حاطب رضي الله عنه، حاطب ابن أبي بلتعة، هذا الصحابي الجليل الذي شهد بدرا وشهد الحديبية وحديثه في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه. فقد نزل الوحي على رسول الله وأخبره أن حاطبا أرسل كتابا إلى أهل مكة. ماذا في هذا الكتاب؟ يخبر أهل مكة أن النبي عليه الصلاة والسلام سيأتيكم وأنه معه جيش عظيم. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأرسل عليا ومعه المقداد ومعه الزبير. كيف أرسل هذا الكتاب؟ أرسله مع امرأة، فخرجت هذه المرأة وهي على الناقة مسافرة، فأدركوها قريب من المدينة في منطقة يقال لها روضة خاخ. فقيل لهذه المرأة: أخرج الكتاب. فقالت: لا كتاب عندي. ففتشوا فلم يجدوا شيئا. فقال علي: قد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن معك كتاب، لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب، يعني سنضطر إلى أن نفتش في كل مكان. فخافت هذه المرأة فأخرجت الكتاب من شعرها، فذهبوا بالكتاب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا به من حاطب إلى أهل مكة. خارج الصحيح أنه أرسله إلى عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو، خارج الصحيح في كتب السيرة. فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب إذا به كتاب من حاطب يخبرهم ما حصل أو ما سيحصل من أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج بجيش إلى مكة يقاتل أهل مكة ويفتح مكة عليه الصلاة والسلام. فناداها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا حاطب؟ انظروا إلى نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام يريد أن يسمع منه، ما حملك على هذا يا حاطب؟ فقال: يا رسول الله والله ما فعلته ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر، يعني ما فعلت هذا وأنا أرتضيه، أنا لا أرتضي هذا. طيب لماذا فعلته ولا فعلته أيضا نفاقا وكفرا؟ فقال: إنما أرسلت هذا لأهل مكة، أصحابك من قريش لهم أنساب يحمون أولادهم وأموالهم، كل رجل له قبيلة، وحاطب لم يكن من أصل قريش إنما كان حليفا، فقال: لا ليس معي يد هناك يحمي مالي وأولادي، فأرسلت هذا الكتاب حتى أحمي به مالي وولدي. يعني رأى المصلحة في ذلك ففعل، ولم يفعل ذلك ارتدادا ولا رضا بالكفر ولا فعله نفاقا رضي الله عنه، لأنه هو نفسه يقول هذا. عمر لما رأى هذا الكتاب ورأى أن حاطبا أرسل هذا الكتاب قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. عمر أراد قتله فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمر إن الله عز وجل قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فبكى اغرورقت عيناه رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب: صدق، صدق فعله وصدق قوله أنه ما فعل هذا ارتدادا ولا كفرا. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ وهو حديث عظيم وفيه قصة عظيمة وهو يذكر في قصة فتح مكة، لأنه انتشر الخبر في المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم يجهز جيشا، لكنه كان يوري لا يريد أن يظهر أنه سيذهب إلى مكة حتى يأتيهم ويغزوهم عليه الصلاة والسلام بعد أن نقضوا العهد، هم الذين ابتدأوا ونقضوا العهد. نستفيد من هذا الحديث أن العلماء قسموا ما يتعلق بالتولي والموالاة إلى قسمين، الموالاة قسموها إلى قسمين. القسم الأول يفعله الإنسان وهو يحب دين المشركين ويريد هذا الدين أن ينتصر، هذا هو الكفر وهذا هو الشرك. الصنف الثاني قد يفعل هذا الأمر لكنه ليس من أجل الدين، محبة في دين المشركين ولا بغضا لدين المسلمين، إنما فعله يريد دنيا، يريد مالا، يريد مصلحة دنيوية، فهذا لا يكفر. وهذا ما صنعه حاطب. حاطب ما كفر وحاشا أن يكفر رضي الله عنه. وقد يقول قائل ماذا قصد النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال اعملوا ما شئتم، أن الله عز وجل قد اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم؟ قصد بذلك أن السيئة التي صدرت والخطأ من حاطب هو مغفور. لماذا؟ لأن عنده حسنة عظيمة جليلة كبيرة، وهي حسنة شهود غزوة بدر. بل وزاد رضي الله عنه أنه شهد ماذا؟ الحديبية. فهذا هو المقصود، وليس المراد أن حاطبا فعل كفرا والعياذ بالله ولأنه شهد بدرا لا نكفره، غير صحيح. لو فعل كفرا فإن الكفر يحبط العمل، أو بالأصح كما قال الله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. الكفر لا يبقي لك حسنة، لا بدر ولا غيرها. التكفيريون والخوارج يقولون هذا الكلام الفارغ، يقولون هو فعل كفرا وهذا الفعل كفر، لكن استثنى النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا لأنه شهد بدرا، غير صحيح وهذا باطل، بل لم يفعل كفرا. نعم فعل خطأ وهو قد تاب وحسنت توبته رضي الله عنه، وبكى عمر والنبي صلى الله عليه وسلم قال صدق، إنما فعل سيئة وهناك عنده حسنة عظيمة وهي شهوده لغزوة بدر، فغفر الله له هذه السيئة وعفى عنه، هو مؤمن. لهذا جاء في بعض كتب السير وفي بعض كتب التفسير أنه لما كتب الكتاب إلى كفار مكة ماذا كتب لهم؟ قال لهم بسم الله الرحمن الرحيم من حاطب ابن أبي بلتعة، سيأتيكم رسول الله معه جيش كالليل يمشي كالسيل، لو جاءكم وحده لنصره الله عليكم. هذا مؤمن ولا منافق الذي يقول هذا الكلام؟ مؤمن، يقول لو جاء وحده سينتصر عليكم، فإن الله قد أنجز له وعده. لهذا عمر لما قال دعني أضرب عنق هذا المنافق بكى عمر بعد ذلك، بكى واغرورقت عيناه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول صدق، يعني حاطبا، ثم قال يا عمر وما أدراك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، مغفور لهم أهل بدر رضي الله عنهم. وهو شهد الحديبية ومن بايع تحت الشجرة قد رضي الله عنه ولا يدخل النار، كما جاء في حديث حفصة في صحيح مسلم، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، أو لا تمس النار أحدا بايع تحت الشجرة. وحاطب ممن بايع وشهد الحديبية رضي الله عنه. هؤلاء التكفيريون الجاهلون المغفلون يقولون حديث حاطب دليل على أن من فعل شيئا مع الكفار ولو كان من أجل دنيا يكفر. وحاطب قالوا حاطب مستثنى، نستثنيه لأنه شهد بدرا. هل يعقل أن الإنسان يقع في الكفر ويكفر كما يقولون ثم حاطب يستثنى لأنه شهد بدرا؟ لو كان هذا كفر كما يقولون لما نفعه أن يشهد بدرا، ما نفعه ذلك، لأن الكفر كما قال الله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، فلم يقع في الكفر. ففرقوا بين من يفعل هذا حبا في دين المشركين ونصرة لهم ويريد أن ينتصر دين الشرك على دين الإسلام، وبين من يفعله وهو لا يحب دين المشركين ويكرهه ويبغضه ويحب دين الإسلام، لكن أراد شيئا من الدنيا، أراد شيئا من المال، واعترف عند رسول الله عليه الصلاة والسلام أني ما فعلته ارتدادا ولا رضا بالكفر، إنما فعلت هذا يا رسول الله لأنه ليس لي يد تحميني في مكة بخلاف أصحابك، يعني المهاجرين الذين رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا من نسب قريش ولهم قبائل تحمي أموالهم وأولادهم. هذا هو ما يتعلق بحديث حاطب، فافهموه جيدا واعرفوا الشبهة التي يرددها هؤلاء الغلاة الخوارج. فأهل السنة كما أشرت لا إفراط ولا تفريط. الله عز وجل يقول في القرآن محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الولاء والبراء، التبري والشدة على أهل الشرك والرحمة والموالاة بين أهل الإسلام. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فعند المؤمن محب ونصور ويتذلل لأخيه، وعند الكافر عزيز وشديد ويبغضه ويبغض دينه، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم. ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى المسلم بين ظهران المشركين، وقال لا تتراءى نارهما، لا تتراءى نارهما. إذا كنت في الليل وتريد أن توقد نارا لابد أن تبتعد إذا وجدت نار المشركين، وتكون بعيد حتى إنك لا ترى ناره ولا هو يرى نارك للبعد. فكيف بالمسلمين اليوم الذين يعيشون بين أوساط أهل الشرك ويتأثرون بأخلاقهم ويتأثرون بدنياهم ويتأثرون بعقائدهم؟ حتى إذا سلمت أنت ولم تتأثر أولادك يتربون هناك ويضيعون ويصيرون بعضهم كاليهود والنصارى، ومنهم من يتنصر حقيقة ومنهم من يكون ملحدا. لماذا؟ تأثر بحياة المشركين. فأمر الله عز وجل بالهجرة، الهجرة من ديننا، وقد هاجر الصحابة، ولا تنقطع الهجرة إلى يوم القيامة. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، المقصود بهذا شيء خاص، لا هجرة من مكة بعد الفتح لأن مكة صارت بلاد إسلام، هذا هو المراد. أما الهجرة ما زالت إلى يوم القيامة، متى ما كان أهل الإسلام بين أهل الشرك والغلبة لهم ولا يظهرون شعائر الدين يجب أن يخرجوا، يجب أن يخرجوا من هذا، من هذه البلد، ويهاجروا إلى بلاد أهل الإسلام كما فعل الصحابة، هاجروا إلى الحبشة ثم هاجروا إلى المدينة. ولهذا قال الله في القرآن يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فلا بد من هذه الغلظة والعداوة والبغض لهؤلاء المشركين. ولا يعني ذلك أنك لو وجدت رجلا في بلدك معاهدا كان يهوديا أو كان نصرانيا تقول أنا تعلمت أنه لا بد أن أظهر العداوة فتذهب وتقتل هذا الرجل. انتبه، ليس هذا هو المراد، بل هذه كبيرة من كبائر الذنوب أن تقتل رجلا معاهدا مع كفره، هو كافر والمؤمن لا يقتل بالكافر، لكن لا يجوز للمسلم أن يتعرض للذميين والمعاهدين والمستأمنين. حتى لو صدر منهم شيء لست أنت الذي تقوم بهذه الحدود والقصاص وقتل الناس، ترفع لولي الأمر هو الذي يتولى هذه الأمور. فهؤلاء الخوارج والدواعش قد يصدقون في بعض الأمور أن هؤلاء فعلوا أو تركوا، حتى لو فعلوا وتركوا عليك أن تنصح وتأمر بالمعروف. أما قتل الناس وإقامة الحدود هذه ليست لك، إعلان الجهاد ليس لك، هذه أمور لولي الأمر. وإن قصر ولي الأمر فالواجب الدعاء له، النصح، مكاتبته، الإرسال إليه، يدخل عليه أهل الحل والعقد، وهكذا. هذا هو ديننا، هذه هي طريقة السلف. أما الفوضى القائمة الآن والتي سلكها هؤلاء الخوارج والدواعش هذه ليست من ديننا ولا هي على طريقة السلف، هذه طريقة أهل البدع، الإثارة والفوضى وإثارة الدهماء والغوغاء، كل هذا من الفتن التي يجب على المسلم أن يتجنبها. أيضا من الأشياء التي هي لا يجوز للمسلم أن يفعلها أنه لو كان أبوه يهوديا أو نصرانيا لا يجوز له أن يتورثه إذا مات، فإنه لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، كما في الصحيحين من حديث أسامة رضي الله عنه، مع أنه أبوك، لا، مع ذلك لا يجوز لك أن تأخذ هذا المال تركة إرثا، لا يجوز. فهذا كله جاء به ديننا. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: فإذا فهمت هذا فهما جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونها. وهذا صحيح، هذا صحيح لا سيما في هذا الزمن. وقد أشرت إلى هذا وقلت الناس بين إفراط وتفريط، إفراط عند الغلاة من الخوارج والدواعش، وتفريط عند الجهال من عوام الناس وغيرهم. إذا جئت تبين له إظهار العداوة والبغض للمشركين واليهود تجده لجهله وبعده يقول: لا، نحن بشر ونحن من بني الإنسان ويجب أن نتراحم، وهذا أخي النصراني وهذا أخي اليهودي. أعوذ بالله، هذا كلام باطل فاحش، لا أخوة بيننا وبينهم في الدين. قد يكون أخاك في نسبك، في النسب نعم، أما في الدين لا أخوة، إنما المؤمنون هم الذين يكونون إخوة، أما غيرهم لا، إنما المؤمنون إخوة، أما غيرهم ما يكونون إخوة، مشرك مع مسلم. فهؤلاء في الحقيقة لجهلهم ولبعدهم، منهم من يحتاج أن يتعلم وأن يبين له، وهذا هو دور طلبة العلم في الدروس وفي الجمع والخطب، يبينون للناس أصول الدين وأمور التوحيد كما فعل المؤلف عليه رحمة الله. لكن كما أشرت هناك مستثنيات، يعني مثلا المشركين، النبي عليه الصلاة والسلام أليس صالحهم؟ نعم صالحهم، إذن يجوز الصلح مع أهل الشرك كما فعل في غزوة وصلح الحديبية، صالح قريشا وكتب كتابا في ذلك. ولما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام صالح اليهود وكتب المعاهدات بينه وبين اليهود، بني قريظة ومن كان في المدينة أيضا، بنو قينقاع وبنو النضير، ثم خرجوا وغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما نقضوا العهود، وآخر من نقض العهد هم بنو قريظة في غزوة الأحزاب. ثم قال رحمه الله: وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة، مع أنه صلى الله عليه وسلم أرحم الناس، لو يجد لهم رخصة لأرخص لهم. كيف وقد أنزل الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فإذا كانت هذه في من وافقهم بلسانه فكيف بغير ذلك. يعني انظر إلى السيرة وانظر ما هو السبب الذي جعل المسلمين ينالهم ما ينالهم. هل لأنهم فقط كانوا يصومون؟ هل لأنهم كانوا يأتون الأخلاق الفاضلة ويذكرون الله ويسبحون؟ لا، ليس لهذا. لماذا؟ لأنهم أظهروا التوحيد وحاربوا الشرك ونابذوا المشركين وأظهروا العداوة لهم وقطعوهم وهجروهم وبينوا بطلان ما يعبدون. فلما فعلوا هذا قامت قريش فآذتهم وطردتهم وعذبتهم، بل قتلت من قتلت منهم. فلو كان الأمر فيه سعة للنبي عليه الصلاة والسلام هو أرحم الناس، لكان قال لهم: اتركوا هذا، لا تظهروا العداوة، اتركوا هذا واختلطوا مع المشركين وافعلوا هذا الفعل واعبدوا الله وصلوا وصوموا ويكفي ذلك. لكن كان الواجب هو إظهار ذلك، فالذي لا يستطيع أن يصبر يخرج فيهاجر إلى الحبشة، ثم هاجروا إلى المدينة حتى هاجر النبي عليه الصلاة والسلام. والمؤلف ذكر هنا آية: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذه الآية في من نزلت؟ وهل هي مكية أم مدنية؟ هي من سورة العنكبوت، وهي من العشر الآيات الأولى، بل هي العاشرة. هذه الآية جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البزار في مسنده، وهو كذلك عند الطحاوي في مشكل الآثار، وأخرجه قبل ذلك الطبري في تفسيره، أن الصحابة رضي الله عنهم في غزوة بدر لما حصلت تلك المعركة، كان هناك أناس من المسلمين في مكة وهم في الحقيقة من ضعاف المسلمين، قد يكون لم يتمكن من الهجرة، ومنهم من يكون قد قصر نوعا ما ولم يخرج إلى الهجرة وظن أن بقاءه لا بأس به ما دام أنه هناك من سيحميه أو شيء من ذلك، لأن هذا سيأتي بالتفصيل عندما يتكلم المؤلف عن الهجرة، سيتكلم في الموضع الخامس عن الهجرة. كفار قريش ماذا صنعوا؟ أخرجوا هؤلاء المسلمين إلى غزوة بدر، فكان هؤلاء في صفوف المشركين، فلما حصل القتال قتل الصحابة بعض هؤلاء المسلمين وهم لا يدرون، ولا سيما وهم في صفوف المشركين، فوجد الصحابة في أنفسهم شيء أنهم أصابوا وقتلوا بعض المسلمين، فكانوا يستغفرون لهم، فأنزل الله عز وجل قوله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ نزلت فيهم، لماذا لم تهاجروا؟ فأرسل المسلمون رضي الله عنهم بهذه الآية لمن؟ أرسلوها لمن بقي في مكة، وهي ما جاءت في الآية التي جاءت في سورة النساء: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، لأنها نزلت في هذا، في قتل بعض المسلمين كانوا في صفوف المشركين. فلما قرأوا هذه الآية وعلموا بها خرجوا من مكة وأرادوا الذهاب للمدينة، فأدركهم المشركون وقبضوا عليهم وأعطوهم الفتنة، يعني فتنوهم وامتحنوهم في دينهم وعذبوهم، فنزلت هذه الآية: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي إنه قد لا يصبر على هذا الامتحان وهذا الأذى الذي حصل، فيقول آمنت بالله ويكون على التوحيد، لكن إذا رأى الفتنة والعذاب يحصل منه هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، يجعل فتنة الناس كعذاب الله يوم القيامة. ولا شك أن هذا غلط، فرجعوا إلى مكة وحصل ما حصل أيضا، فأنزل الله عز وجل قوله: ثم، لأنهم بعد ذلك خرجوا مرة أخرى وهاجروا، فأنزل الله عز وجل قوله: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إذن هم تمكنوا من الهجرة رضي الله عنهم بعدما فتنوا وخرجوا وهاجروا وصبروا وجاهدوا مع الصحابة، إن ربك من بعدها لغفور رحيم، فهذا الذي ختم لهم رضي الله عنهم. لأن طائفة من أمن المفسرين يقول هذه الآية نزلت في بعض أهل النفاق، وإن كان في الحقيقة هي آية مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة، لكنها نزلت في أناس كانوا في مكة، والذين كانوا في مكة ما كانوا يظهرون النفاق، النفاق لم يظهر إلا أين؟ في المدينة. لماذا؟ لأن النفاق لا يظهر إلا إذا قويت شوكة المسلمين فينافق من ينافق، أما في ذاك الوقت كانت القوة للمشركين، فلا يحتاج إنه لا يحتاج إلى أنه ينافق، سيظهر الشرك لأن القوة لهم. فالصواب ما أشرت وهي في حادثة معينة نزلت في هؤلاء رضي الله عنهم، كما ذكر ذلك ابن عباس بإسناد صحيح عند الطبري وعند البزار وعند الطحاوي، وقد صحح هذا أيضا الشيخ الألباني في الصحيحة، وصحح هذا الشيخ مقبل في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول، وسيأتي الكلام بالتفصيل عن هذا في الهجرة. ثم انتقل إلى الموضع الثالث، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.